في قوله تعالى: وعيون ادخلوها بسلام، كيف قرأها رويس من طريق الطيبة؟ وحركة الهمزة إذا ابتدأ بعد كلمة وعيون ادخلوها. هذه الآية كما هو معلوم في سورة الحجر، في جنات وعيون، قرأها رويس في جنات وعيون ندخلوها، وعيون ندخلوها، يعني أصل الكلام أدخلوها بمعنى فعل مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، وعيون ندخلوها، وعيون نو يعني بضم التنوين وبعد التنوين، ودال ساكنة وخاء مكسورة، أدخلوها بمعنى هناك من أدخلهم، مبني للمجهول. فهذا في الوصل، وعيون ندخلوها. فإذا وقفنا على وعيون وبدأنا وقيل لنا كيف نبدأ بما بعد عيون، وعيون أدخلوها بوزن أفعلوها لأنه مبني للمجهول.